التعليم في مواجهة الفقر. دور المدارس في الارتقاء بعقول ومجتمعات الفقراء. تأليف إريك جينسن. الفقر وآثاره السلبية. تثير كلمة الفقر في نفوسنا الكثير من المشاعر القوية والتساؤلات التي تبحث عن أجوبة شافية. فإذا أردنا تعريف الفقر، نجد أن أغلبنا يتفق على أن الشخص الفقير هو من يقل دخله عن الحد الذي يعتبر كافياً لشراء احتياجاته الأساسية من غذاء وكساء وإيواء ودواء. لكن من منظور أكثر واقعية وموضوعية، تختلف تكلفة المعيشة باختلاف المكان، فمن يصنف فقيرا في دولة ما قد لا يشعر بفقر لو عاش في دولة أخرى. لذا فالتعريف الأدق للفقر والذي يهمنا هنا هو حالة تعجيزية دائمة ومنهكة تنتج عن تضافر عدة عوامل تؤثر سلبا على العقل والجسم والروح. يتعرض الأطفال الفقراء لمناخ اجتماعي ومادي غير مشبع وغير صالح، فالخدمات والمرافق متدنية الجودة، والكثافة السكانية كبيرة، ونسبة الجرائم مرتفعة، والمساحات المخصصة للعب غير آمنة، والمساحات الخضراء معدومة. الأطفال الفقراء يتنفسون هواء ملوثا، ويشربون مياها غير نقية، ويعيشون في بيوت متدهورة مزدحمة بالأفراد، يسودها الضجيج والفوضى، ويغيب عنها الاستقرار. آباؤهم غير مهتمين بأنشطة حياتهم، ومدرسوهم لا يقدمون لهم الدعم النفسي الكافي. هذا غير أنهم يواجهون صعوبة في تكوين الصداقات، ونظرا إلى عدم قدرتهم على الاستفادة من وسائل التنقل وخدمات الرعاية الصحية والأسرية، ترتفع نسبة تأخرهم وغيابهم عن المدرسة، فيشعرون بعزلتهم وتهميشهم من قبل المحيطين بهم، وهي مشاعر تؤثر على مسار حياتهم بأكمله، وتؤدي إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي والتسرب من التعليم والإدمان. التحديات النفسية والاجتماعية. يؤثر شكل الارتباط النفسي الذي ينشأ بين الطفل وأبويه منذ لحظة الميلاد على مستقبل علاقته بمدرسيه وزملائه، ويلعب دورا مهما في تنمية مهارات اجتماعية كالفضول والاستقلالية والتكيف الاجتماعي. لتحقيق الاستقرار النفسي للطفل يجب أن يحظى بالآتي: أبوان قويا الشخصية يمكنه الاعتماد عليهما لأنهما يقدمان له حبا ودعما غير مشروطين. بيئة آمنة ومستقرة من 10 إلى 20 ساعة أسبوعيا من التفاعل المتبادل لغرس مشاعر صحية مثل التسامح والتعاطف والامتنان. إلا أن الطفل الذي يعيش في بيئة فقيرة لا يحصل على هذه الاحتياجات الحيوية، مما يهدد صحته ومستوى تحصيله، حيث يتراجع إنتاج الخلايا المخية الجديدة، ويتباطأ نموه الجسدي والنفسي والاجتماعي. حلول عملية: اغرس قيمة الاحترام. ليس مجديا أن تطلب الاحترام من طفل لم يحظ بالتربية الأخلاقية المناسبة. اغرس لديه هذه القيمة عبر الآتي: إشراكه في عملية اتخاذ القرار داخل الفصل الدراسي، تجنب إلقاء الأوامر وتقديم خيارات متنوعة له، تجنب السخرية التي تحط من كرامته أمام نفسه وأمام الآخرين، تقويم سلوكه عبر تأسيس علاقة إيجابية معه. ثانياً، نمي مهاراته الاجتماعية. استعن باستراتيجيات تمتن مهارات الطفل الاجتماعية والنفسية. في بداية العام الدراسي، عندما يشرع الطلاب في تقديم أنفسهم إلى زملائهم، علمهم أن يقفوا وجها لوجه متبسمين، ثم يصافحوا بعضهم بعضا. عودهم ألا يتخطوا أدوار الآخرين، وأن يشكروا بعضهم بعضا بعد الانتهاء من أي أنشطة جماعية. ثالثا، اغرس روح الانتماء. اخلق مناخا أسريا باستخدام كلمات وعبارات تحض على الانتماء. أشر إلى المدرسة باعتبارها مدرستنا جميعا. أثني على المجهود المبذول مثلما تثني على الإنجازات، واشكرهم على محاولاتهم مهما كانت صغيرة. الضغوط والتوترات النفسية. يعاني الطفل الفقير من ضغوط نفسية حادة تترك أثرا تراكميا مدمرا على وظائفه الجسدية والنفسية والعاطفية والمعرفية، مما يؤثر بالتبعية على نمو المخ والنجاح الدراسي ومهارات التكيف. تشمل هذه الضغوط العيش في بيت مزدحم ومتدهور، أو في أحياء سكنية غير آمنة، أو طرده وأسرته من بيت يأويهم. كذلك العنف الأسري والمجتمعي، والطلاق أو الانفصال، وتردي مستوى الخدمات والمرافق، وموت أحد أفراد الأسرة. إذا قارنا بين الخلية العصبية السليمة وتلك المعرضة للضغوط النفسية، فسنلاحظ أن الثانية تولد إشارة عصبية ضعيفة، وتستفيد استفادة محدودة للغاية من تدفق الدم والأكسجين، وتعقد روابط أقل مع الخلايا العصبية المجاورة. وتعتبر القشرة الدماغية الأمامية الضرورية من أجل التعلم والتذكر هي الأكثر تأثراً بهرمون الكورتيزول المعروف بهرمون الضغط النفسي، حيث يؤدي التعرض للضغوط إلى انكماش الخلايا العصبية في الفصوص الأمامية للمخ، وهي المنطقة المسؤولة عن تكوين الأحكام والتخطيط والتحكم في الاندفاعات. حلول عملية. أولاً، تعرف على الأعراض. تعكس التصرفات غير اللائقة التي تبدر من الطفل إحساسه بالإحباط واليأس. لهذا على المعلم أن يرصد العلامات المنذرة بتعرض الطفل للضغوط النفسية. يشعر الطفل بالعجز عن السيطرة على حياته أو العوائق التي تواجهه. لا يجد متنفساً من همومه وإحباطاته. لا يجد مساندة اجتماعية. ثانياً، غير البيئة المدرسية. خفف من قسوة الضغوط التي يشعر بها الطفل بتحسين بيئته المدرسية. قلل الضغط الناجم عن الواجبات المدرسية بتخصيص بعض الوقت لكتابتها في نهاية الحصة. كن متعاوناً وتجنب اللهجة السلطوية الآمرة. خصص وقتاً للاحتفال بالإنجازات وممارسة الفنون والرياضة. اجعل الفنون الحركية كالتمثيل والمشروعات الإبداعية كالرسم أو العزف والأنشطة اليدوية كالبناء أو التصليح جزءاً من الحصة. ثالثاً، درب الطلاب على إدارة حياتهم. ساعدهم على التحكم في بيئاتهم بأن توضح لهم كيفية التعامل مع الضغوط. أعودهم على اتباع عدة خطوات للتعامل مع الضغوط، مثلا خذ نفسا عميقا وعد حتى 5. اطرح عليهم كل أسبوع مشكلة حياتية معينة كي يتعاونوا على حلها. اصقل مهاراتهم الاجتماعية. اسرد عليهم موقفا واقعيا أو افتراضيا واشرح كيفية تعاملك معه. التأخر المعرفي. تلعب المفردات التي يستخدمها الأبوان من حيث الكم والكيف والسياق دورا كبيرا في تنمية الحصيلة اللغوية لدى الطفل، وعندما يلتحق بالمدرسة يكون قد سمع منها نحو 5 ملايين كلمة، يعرف ويفهم منها 13,000 كلمة تقريبا. إلا أن هذا لا يحدث في الأسر الفقيرة، حيث يتفوه الآباء بعبارات مقتضبة وبسيطة إلى حد الركاكة، وتطرح عليهم أسئلة قليلة تكون إجاباتهم وتفسيراتهم عنها محدودة. لهذا يكون المخزون اللغوي لدى الأطفال الفقراء ضعيفا. لا تقل القراءة أيضا أهمية، فهي أحد أكثر العوامل تأثيرا على نمو المخ، ومهارات القراءة ليست فطرية لدى الإنسان بل يكتسبها بالتعلم، كمهارة فهم النصوص ومعاني الكلمات ومعرفة كيفية النطق والطلاقة اللغوية والقدرة على اكتساب مفردات جديدة، وهذا يتطلب انتباها وتركيزا علاوة على تشجيع من الأسرة. لكن عنصري الوقت والخبرة المطلوبين لتنمية هذه المهارات غير متوفرين لدى الأسر الفقيرة التي لا يجد الطفل فيها من يقرأ له أو يصقل مهاراته في التهجئة أو يساعده في كتابة واجباته المدرسية أو يأخذه إلى المتاحف وغيرها من الأماكن الثقافية، كما لا تتوفر في بيئته مساحة للعب ولا يمتلك حاسبا آليا أو شبكة إنترنت، ويفتقر إلى الكتب واللعب وغيرهما من الأدوات التعليمية، ويقضي ساعات طويلة أمام التلفاز. هذا علاوة على أنه محروم من ممارسة الأنشطة الصحية والمفيدة كالموسيقى والرياضة والتمثيل. كل هذه العوامل تضعف من قدراته اللغوية. حلول عملية. أولا، اسقل مهارات الطفل الأساسية. عندما يتراجع المستوى الدراسي للطفل يجب أن يركز المدرس على غرس هذه المهارات الأساسية: مهارات الانتباه والتركيز، الذاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى، مهارات الترتيب المنطقي ومعالجة المعلومات، مهارات حل المشكلات، المهارات الاجتماعية، التفاؤل والثقة بالنفس. ثانيا، قدم الدعم اللازم. أي طفل يشعر أنه أقل من غيره لن يتراجع مستواه الدراسي وحسب، ولكنه سيصبح ميالا إلى انتهاج سلوكيات سلبية أيضا، مثل التمرد والكذب والبلطجة وانعدام الثقة بالنفس والشعور باليأس والإحباط. ينبغي للمدرس أن يساند الطفل معنويا ويقدم له النصيحة والتوجيه ويغرس فيه الأمل والطموح والتفاؤل. المشكلات الصحية. يتعرض الأطفال الذين ينشأون في بيئة فقيرة إلى عوامل تؤثر على صحتهم، مثل سوء التغذية والتلوث وغياب الرعاية الصحية والطبية. لا يمكن أن يرتفع أداء الطفل دراسيا إذا كانت صحته متدهورة، لأن كل خلية في الجسم لا تمارس عملها بكفاءة إلا إذا توفرت لها البيئة الصحية. وعندما تهاجم الضغوط خلايا الجسم بصورة يومية، فإنها تبطئ معدل نموها. عندئذ تؤدي محاولات التكيف التي يقوم بها الجهاز المناعي إلى إضعاف قدرة الطفل على التركيز أو التعلم أو الالتزام بالسلوكيات اللائقة. يؤدي شيوع المشكلات الصحية لدى الأطفال الفقراء إلى ارتفاع نسب تغيبهم وتأخرهم عن المدرسة وتكرار حالات المرض والأزمات الصحية خلال الحصص المدرسية، مما يترتب عليه تفويتهم للدروس المهمة. المؤسف أن بعض المدرسين يعتقدون أن هؤلاء الطلاب غير مهتمين بالدراسة، في حين أن المشكلة هي أن هؤلاء الطلاب لا يتواجدون في المدرسة وقتا كافيا ليكتسبوا جميع المهارات الضرورية لمواكبة بقية زملائهم. حلول عملية: أولا، وفر الخدمات الصحية. تقوم المدارس الناجحة بالآتي: توفير طبيب يفحص الأطفال كل أسبوع، التعاون مع إحدى الصيدليات القريبة لتوفير الدواء، توفير معلمين لمساعدة الأطفال الذين يفوتون بعض حصصهم الدراسية، تعزيز وعي المعلمين بالمشكلات الصحية التي تواجه الأطفال لا سيما الفقراء منهم. ثانيا، ضع استراتيجية مضادة. التعرض المبكر للسموم والضغوط التي تتعرض لها الأم خلال شهور حملها والصدمات النفسية وغيرها من المشكلات الصحية يمكن تجنب عواقبها عن طريق إثراء بيئة الطفل. فكلما تحسنت بيئة المدرسة ضعف تأثير عوامل الخطر على نجاحه المدرسي. تقوم المدارس التي تهتم بإثراء البيئة المدرسية بالآتي: تقليص الضغوط السلبية وتنمية مهارات التكيف، توفير الخدمات الصحية والطبية، تقديم مناهج تعليمية ملائمة تصقل قدرات الطفل المعرفية، توفير خيارات عديدة للتربية البدنية. عوامل نجاح المدرسة: أولا، تقديم الدعم الكامل للطفل. للقادة في مؤسسات التعليم آمال عريضة في طلابهم، لهذا يلزمونهم بالجلوس في فصولهم دون حركة والبقاء منتبهين ومتيقظين طوال الوقت وإظهار الحماس والابتعاد عن المشكلات والمذاكرة بكل جد واجتهاد والالتزام بالأدب، في حين أن هؤلاء الأطفال يعانون الجوع والمرض والضعف والضغوط النفسية. وطبقا لهرم الاحتياجات الذي وضعه عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو، لا يمكن أن يرتفع الأداء الأكاديمي للطفل ما لم تلبى أولا احتياجاته الأساسية من غذاء وكساء ودواء وأمان ومأوى ورعاية أسرية وصداقات. لذا قدم له الخدمات التي تقلل من الإلهاءات والضغوط التي يتعرض لها واصقل قدرته على التعلم والنجاح. حلول عملية: أولا، اعرف احتياجات طلابك. أكثر احتياجات الطلاب شيوعا: الاستشارة في مجال الدراسة أو العمل أو الصحة العقلية، الرعاية الطبية، الخدمات المجتمعية سكن ومرافق، المهارات الحياتية عن إدارة المال والصحة إلى آخره. وسائل التنقل. ثانيا، أشرك الأبوين. ابني علاقات قوية طويلة الأجل مع الآباء، وارصد أهم الاحتياجات الغائبة عن حياة الطفل، وقدم برامج ومبادرات لتلبيتها مثل برامج التغذية وتربية الأطفال. ثالثا، كون شراكات مجتمعية. بما أن ميزانيات المدارس محدودة، ستجد جمعيات ومؤسسات عديدة لديها الاستعداد للتبرع ببعض مواردها أو التعاون معك لتوفير الخدمات الضرورية للأطفال، مثل الخدمات الصحية والطبية المجانية تتيحها بعض المستشفيات المحلية، الدروس المجانية يقدمها طلاب الجامعة، خدمات العلاج النفسي يقدمها الأطباء النفسيون المتقاعدون، الكتب المجانية تتبرع بها المكتبات والنوادي والآباء والطلاب الأكبر سنا. ثانيا، المساءلة. لا يمكنك أن تأمر معلما بأن يتحلى بالمسؤولية، لأن المسؤولية وعي أخلاقي بتبعات قراراته وسلوكياته، وعليه أن يختار بإرادته أن يتحلى بها. أما المساءلة فهي واجب أساسي يندرج ضمن توصيفه الوظيفي، حيث إن كل معلم مساءل عن أفعاله، وأداؤه خاضع للتقييم بناء على معايير معينة. السبيل الأمثل لغرس حس المساءلة لديه هو بوضع هدف جماعي مقنع، ثم إجراء تقييم يكشف مدى التقدم الذي تم إحرازه في سبيل تحقيق هذا الهدف. المجال المتاح لك كمعلم لتغيير بيئة الطفل المنزلية أو علاقاته بالآخرين محدودة للغاية، فلا يتبقى لك إلا الوقت القليل الذي يقضيه من عمره تحت مظلتك. لهذا لا يجب أن تضيع عليه حصة مدرسية واحدة، ولا أن تخذله أو تعامله معاملة مجحفة أو مهينة، كما لا يجب أن تعاقبه لأي سبب تافه. فالمدارس وجدت أساساً لتشتعل بالحماس والنشاط والتحديات والتصويبات، والأهم من هذا وذاك أنها وجدت لتثري حياة الطفل. حلول عملية. أولا، ضاعف سلطة المعلم. يزيد إحساس المعلم بالمسؤولية والمساءلة عندما يكون له رأي مسموع في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، مثل تأهيل المعلم، المناهج الدراسية والوسائل التعليمية المستخدمة، إدارة المنشآت التعليمية، ميزانية المدرسة. ثانيا، عبر عن تقديرك للمعلمين. يشعر كثير من المعلمين أنهم يقضون ساعات طويلة في عملهم دون أن ينالوا حقهم في التقدير المادي أو المعنوي. سيشعر المعلم بالتقدير عندما تمدح أداءه مدحا صادقا، تمر على الفصول وتشيد بالإيجابيات، تستمع إلى أفكاره ومقترحاته وتعرف كيف ينفذها أو لماذا لا ينفذها، تحاول حل مشكلاته مثل ضغوط العمل أو عجزه عن تقسيم الوقت أو عدم التعاون مع زملائه. ثالثا، بناء العلاقات. تعتبر العلاقات الآمنة والبيئات المستقرة غاية في الأهمية من أجل نمو الطفل اجتماعيا ونفسيا، ومع هذا تغيب هذه العلاقات عن بيئة الأطفال الفقراء، فنظرا إلى أن آباءهم غارقون وسط الضغوط والديون ويقضون وقتهم يكدحون من أجل لقمة العيش ولا يتمتعون بقدر كاف من التعليم، فإنهم لا يبدون اهتماما بحياة أطفالهم أو بتعليمهم. للعلاقات صور وأشكال شتى، وكل منها يلعب دورا مختلفا في حياتنا. تشمل العلاقات المهمة في المدرسة والتي تؤثر في حياة الطفل علاقة الطفل بزملائه، علاقة أولياء الأمور بأطفالهم، علاقة المعلمين بعضهم ببعض، علاقة المعلمين بالطلاب. ينعكس داخل الفصل أي غياب لهذه العلاقات الصحية، وذلك من خلال محاولات الطالب جذب الانتباه إليه أو تمرده أو توتره الدائم، حيث يسلك هذه التصرفات ليخلق لنفسه مسافة آمنة بعيدا عن عالم خذله ولم يرتبط فيه بعلاقة وطيدة مع أحد. لا تنظر إلى هذه السلوكيات باعتبارها إساءة مقصودة موجهة إليك كمعلم، وحاول بدلا من العقاب أو التجاهل أن تتعاطف معه ومع ظروف حياته، وأن تكون مصدر دعم يستطيع أن يثق به. حلول عملية: أولا، وطد العلاقات بين المعلمين. إذا كانت العلاقات بين المعلمين سيئة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على نظرة الطفل إلى قيمة العلاقات بين الأفراد. اتبع الآتي لتبني علاقات ناجحة مع المعلمين: اعقد لقاءات أو اجتماعات غير رسمية للاحتفال مثلا بإنجاز لأحد الزملاء. أشرك المعلمين في جهود تطوير المدرسة، كأن تطلب منهم تجميع بعض البيانات عن أداء المدرسة، أو عرض مقترحاتهم، أو حضور دورات تدريبية. شجعهم على التعاون مع زملائهم من نفس المادة أو السنة الدراسية عند تحضير الدروس أو تصحيح الاختبارات. ثانيا، وطد العلاقات بين الطلاب. الطالب الذي يعرف زملائه ويثق بهم ويتعاون معهم يرتفع مستوى تحصيله الدراسي، لأن هذا التعاون يمكنه من ممارسة العديد من الأدوار: القائد، الخطيب، المنسق إلى آخره في شتى العلاقات الإنسانية. أتح الفرصة لكل طالب كي يتحدث أمام زملائه عن هواياته واهتماماته، أو قسمهم فرقا ثنائية واطلب من كل منهم تقديم شريكه لبقية الفصل. ثالثا، وطد العلاقات بين المعلمين والطلاب. عامل الطلاب باحترام ليعاملوك بالمثل، وذلك كما يلي: تجنب أن ترفع صوتك إلا في حالات الضرورة القصوى. نفذ ما تعدهم به. استخدم دائما كلمتي شكرا ومن فضلك. كن عادلا مع جميع الطلاب. أظهر لهم أنك تهتم بهم أكثر مما تهتم بسلطتك أو التباهي بمعارفك. رابعا، إثراء العقل. بدلا من تضييع الوقت في محاولة الإصلاح، علينا أن نبدأ التفكير في إثراء العقول باعتباره أفضل الحلول. العقلية الثرية هي التي تتسم بالفضول المعرفي والتفاعل الخلاق والانغماس النفسي والارتباط الاجتماعي. تقدم بيئة التعلم الثري منهجا تعليميا وأسلوبا تربويا يتسم كلاهما بالتعقيد والتحدي، كما تمد الطلاب ضعيفي الأداء بأكفأ المدرسين، وتقلل من الضغوط التي يتعرضون لها كما وكيفا. وتشجعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والموسيقية، وتحرص على أن ينالوا التغذية السليمة والكافية، وتدعمهم معنويا وماديا كي يستطيعوا بلوغ النجاح. حلول عملية: أولا، اجعل الطبيعة جزءا من حياتهم. تحقق المناظر الطبيعية داخل المدرسة والفصل راحة عقلية للطلاب، وتقلل من الإنهاك النفسي الذي يشعرون به. اطلب من التلاميذ تصميم مشروع يهدف إلى نشر المناظر الطبيعية داخل المدرسة عن طريق زراعة الأشجار والورود. شجع المعلمين على إلقاء بعض دروسهم في الهواء الطلق في حديقة المدرسة مثلا أو تحت شجرة. افتح النوافذ ليدخل الهواء النقي الفصل. ضع أصائص نبات في الفصل. ثانيا، انشر الوعي بأهمية التغذية السليمة. تلعب التغذية السليمة دورا رئيسيا في التعلم والتذكر والحالة المزاجية والسلوك. وقد أثبتت الأبحاث أن سوء التغذية يؤثر سلبا على مهارات الطفل في القراءة وحل المسائل الحسابية. في هذا الخصوص تستطيع إمداد كافيتيريا المدرسة بطعام صحي مفيد للعقل والجسم، والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والنشوية والسكرية. تعريف الطلاب بتأثير الأطعمة المختلفة على المخ. إشراك الطلاب في مشروعات علمية تتحدث عن القيمة الغذائية للأطعمة المختلفة. عوامل النجاح داخل الفصل: أولا، المعايير التربوية. تظل الدرجات المدرسية ونتائج الاختبارات أوضح مؤشر يقيم أداء المعلم ويعكس مستوى المدرسة. السبيل الأمثل لتحسين النتائج والدرجات هو بوضع مناهج تعليمية وأساليب تربوية قائمة على معايير محددة، مما يكون له أثره الإيجابي على مستوى التحصيل الدراسي للطالب، وكذلك على قدرة المعلم على التركيز. إذا ساعدت المعايير على كشف فروق العدالة الاجتماعية في الأداء الأكاديمي، على المدارس أن تقدم بشكل منفصل نتائج اختبارات الطلاب الذين ينتمون إلى فئات ديموغرافية مختلفة، توفير فرص أفضل للطلاب الفقراء، فالمدارس التي لا تحقق مستوى التقدم المطلوب تتم إعادة هيكلتها ونقل بعض معلميها وإمدادها بالمزيد من الخدمات والمعلمين الأكفاء. تطوير المناهج الدراسية وأساليب التعليم. حلول عملية: أولا، حول المعايير إلى دروس ووحدات دراسية مفهومة. كي تقسم المعايير إلى أهداف يومية قابلة للتنفيذ، يجب أن تهيئ المنهج الدراسي ليلائم الفئة الديموغرافية الموجهة إليها، وذلك عن طريق تحديد المهارات والمفاهيم الرئيسية التي يدور حولها كل هدف، تجميع الأهداف المتشابهة معا، مساعدة الطلاب على فهم سبب تدريسهم هذه المهارات وهذا المحتوى الدراسي، عرض المعلومات بأسلوب منظم حتى يستطيع المخ أن يربط بين كل معلومة وأخرى فيستوعبها ولا ينساها أبدا. ثانيا، قم بإجراء تقييم مبدئي لتقيس الخلفية المعرفية لدى الطلاب. سيتيح لك هذا التقييم إعادة تهيئة الدرس كي يكون أكثر ملائمة لما لديهم أو ليس لديهم من معلومات. اعقد اختبارات قبل شرح الدرس يحتوي على أسئلة متنوعة تجمع بين ملء الفراغات والإجابات القصيرة والاختيار من متعدد. تأكد من أن الأسئلة الموضوعة تمثل المهارات والمفاهيم الرئيسية التي ستقدمها في الدرس. أضف بعض الأسئلة التي تثير اهتمام الطلاب بالدرس القادم. ثالثاً، عدل خطة الشرح. قم بتعديل الدروس يومياً حسب نتائج الاختبارات المبدئية، وذلك للأسباب الآتية: كي تعرف من أين تبدأ الدرس حسب الخلفية المعرفية لدى الطلاب، كي تكتشف المفاهيم المغلوطة لديهم قبل الدرس، كي تعرف المدة التي تحتاجها لشرح فكرة أو مفهوم ما، كي تشرح المفاهيم المجردة في الدرس عبر خريطة ذهنية. ثانياً، الفنون والرياضة. تعتبر دراسة الفنون جزءاً من المنهج التعليمي، غالباً ما تهمله المدارس رغم تأثيره البالغ على أداء الطالب. تنمي الفنون مهارات الإصغاء ومعالجة المعلومات، وتقوي الذاكرة، وتعزز الذكاء العاطفي، وحسن إدارة الوقت، والتأمل، واحترام الاختلاف والتنوع، وتساعد الطلاب على اكتساب الأصدقاء وتحسين مكانتهم الاجتماعية. التربية البدنية جانب آخر من المنهج الدراسي لا تؤمن المدارس بقدرته على تنمية عقول الطلاب، لكن علاوة على فائدة الرياضة في تحسين صحة الطالب وتنمية عضلاته وتناسق حركات جسمه وسرعته وردود أفعاله واستجابته للضغوط، فإنها تحسن أيضا القدرة على الفهم والإدراك، وترفع المستوى الدراسي، وتقلل من المشكلات السلوكية، إذ تؤدي إلى إفراز بروتين معين يساعد على التذكر واكتساب المعلومات، ومعالجة وصيانة الدوائر العصبية، وإنتاج الخلايا العصبية الضرورية لتكوين الروابط التي يحتاجها المخ للتعلم. حلول عملية. أولاً، طبق برنامجاً متميزاً لممارسة الفنون. لا يمكن أن ننكر تأثير الفنون على النظام التشغيلي لمخ الطفل، لهذا عليك توفير الفرص التي تتيح له ممارسة الفنون الموسيقية كالعزف والغناء، والفنون البصرية كالرسم والتلوين، والفنون الحركية كالرقص والتمثيل. ثانياً، طبق برنامجاً متميزاً لممارسة الرياضة. تأكد من ممارسة كل طالب للرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم على مدار 5 أيام في الأسبوع، باستثناء في حالات المرض أو الطقس السيء أو الإعاقة الجسدية الشديدة. شجع الأطفال الذين يعانون من صعوبة في القراءة وحل المسائل الحسابية على ممارسة التمرينات الرياضية كي تحسن قدرتهم على ترتيب الأفكار والإصغاء ومعالجة المعلومات، وهي المهارات التي تضاعف قدرة العقل على الاستيعاب والفهم. ثالثاً، إعادة تهيئة النظام التشغيلي للمخ. كي يستطيع الطالب معالجة المعلومات الجديدة، عليه أولاً أن ينمي مهاراته في التعلم والتفكير بطرق جديدة. وعلى الرغم من أن دراسة الفنون وممارسة الرياضة تبدوان من الرفاهيات، فإن لهما تأثيراً إيجابياً هائلاً على المخ، لأنهما يمدانه بالسعة التخزينية الكافية للاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها، بالإضافة إلى سرعة الأداء للحيلولة دون قيام المعلومات والوظائف المتعددة بتعطيله، والقدرة على ترتيب الأفكار والتركيز لفترات زمنية طويلة، وانتهاج سلوك إيجابي كلما تطور مخ الطفل تحسنت قدرته على التعامل مع التحديات المعقدة التي يواجهها في المدرسة والحياة. حلول عملية: أولاً، ضع ونفذ خطة محددة بأهداف. يمكنك الاستعانة بالبرامج التعليمية المطبقة حالياً، ولكن أسلوبك التربوي يجب أن يتغير، فتوفر دعماً متواصلاً للطلاب لبناء مهاراتهم. ثانياً، قم بإثراء مخ الطفل. اغرس المهارات التالية لدى الطفل: عقلية البطل، استخدم عبارات التشجيع والتحفيز لدعمه معنويا، وساعده على وضع أهدافه، وأخبره بالأبحاث التي تؤكد أن المخ ذو طبيعة مرنة قابل للتشكيل، واحتفل بإنجازاته الأكاديمية. التفاؤل: استعن بعبارات تحمل الأمل في طياتها، ووطد علاقتك به، واحتفل بنجاحاته الصغيرة، واحكي له قصة نجاح عن أشخاص إيجابيين يمكن أن يتخذ منهم قدوة له. مهارات الإصغاء: ركز على الموضوعات التي تجذب انتباهه لكي تشجعه على القراءة وممارسة الفنون والألعاب. علمه الشطرنج أو اطلب منه بناء شيء صغير ومليء بالتفاصيل. التذكر والاسترجاع: قدم له المعلومات تدريجيا أو عبر الخرائط الذهنية، وأتح له الأدوات والوسائل التي تساعده على التذكر، وشجعه على ممارسة الأنشطة الحركية والعزف ولعب الشطرنج. مهارات معالجة المعلومات: شجع الطالب على العزف أو لعب الشطرنج، واستخدم استراتيجية التفكير بصوت عال لتوجيهه خلال عملية التفكير النقدي. مهارات التسلسل وترتيب الأفكار: شجعه على التعلم عبر مشروعات دراسية متنوعة، واطلب منه بناء أو تركيب تصميم ما، واقترح عليه شرح خطوات تنفيذ عملية معينة أمام زملائه، وحفزه على ممارسة الرياضة وألعاب الطاولة. رابعاً، التعليم الجاذب. التعليم الجاذب استراتيجية تشجع الطلاب على المشاركة النفسية والمعرفية والسلوكية في العملية التعليمية. يتحقق هذا عندما تقوم كقائد للعملية التعليمية بتحفيزهم وتشجيعهم ومساندتهم، وعندما يختار الطلاب الحضور والمشاركة والتفاعل والتعلم، عندما ينفذون ما يطلب منهم منذ المرة الأولى، عندما ينصتون باهتمام ويطرحون الأسئلة ويساهمون، عندما يشتركون في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمحتوى الدراسي الذي يتلقونه، عندما تراودهم أفكار لمشروعات علمية ومقترحات لتطوير بيئتهم التعليمية، تتولد هذه المشاركة بفضل الألعاب التعليمية والرحلات المدرسية والتحديات الفكرية والتفاعلات الاجتماعية وحماسك أنت شخصيا. حلول عملية: أولا، عين ودرب أكفأ الكوادر. لا يمكنك أن تتحمل عواقب أن يتلقى الأطفال الفقراء تعليما فقيرا، لذا اختر معلمين يؤمنون برسالتهم ويعشقون التحديات ويحبون الأطفال ويجيدون التعامل معهم، ثم وفر لهم الموارد اللازمة والتدريب الذي يصقل مهاراتهم ويرتقي بها. ثانيا، اعرف تقييم الطلاب. استطلع آراء الطلاب حول مدى استفادتهم واستمتاعهم بوقتهم في المدرسة. هل ينالون الدعم الكافي؟ هل يشتركون في الأنشطة المدرسية والعملية التعليمية؟ إذا أتقن المعلم دوره، فسوف يستطيع أن يخفف من الآثار السلبية التي تنتج عن ضعف الموارد المدرسية ووضع الطفل الاجتماعي والمادي المتدني. تذكر فقط أن الهدف الأساسي من العملية التعليمية هو إثراء حياة الطفل، كل طفل، والإثراء لا يعني تلقينا سريعا ومكثفا للمعلومات، وإنما يعني توفير بيئة تعليمية متوازنة وإيجابية، وهذا ما سيغير حياة أطفالنا إلى الأحسن على المدى الطويل.